إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث اليوم أو مجلس اليوم هو امتداد لمجلس الأمس، وقد وقفنا عند سورة يونس، ولكن مما يضاف إلى ما سبق فيما يتعلق بسورة البقرة عند قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله، وعند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، جاء عند الحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب له: رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كما جاء عند في سورة النساء. وعند قوله تعالى: واذكروا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جاء عند الحاكم من كلام أو من تأويل وتفسير ابن عمر، قال: المشعر الحرام المزدلفة كلها. ثم في سورة آل عمران فاتنا أن نقول عند قول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي ولي من الأنبياء، وإن ولي أبي وخليل ربي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ هذه الآية. وعند قوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن إسرائيل اشتكى عرق النساء، عرق في جسده، فرأى فلم يرى شيئا يلائمه إلا لحم الإبل ولبنها وألبانها. فحرمها على نفسه، أشبه ما يكون بتقديم ما يحب. وهذه الآية طبعا جاءت بعد قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقد ذكرنا سبب نزولها. ثم جاءت كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فقد حرم على نفسه لحم الإبل وألبانها لأنه يحبها. لعله أن يشفى من عرق النساء. وفي سورة المائدة عند قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر أي آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر إني لأعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة. وقد اشتهر أن هذه الآية آخر آية نزلت، وهذا ليس بصحيح، ولكنها من آخر الآيات نزولا. أما آخر آية نزلت فكما ذكرناه كما جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وأما قول أبي موسى وهو عند الطبراني أن آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذا المقصود به من آخر الآيات نزولا، وكذا ما جاء في هذا الباب. وعند قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس هو كما تظنون، ولكن أو إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي سورة الأعراف عند قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى قوله فعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، جاء عند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت الناقة تصدر منها هنا وترد منها هنا، يعني ترد من فج وتصدر من فج، وكانت تشرب الماء يوما ويشربون لبنها يوما، فعتوا عن أمر ربهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فما كان إلا أن أرسل الله عز وجل عليهم الصاعقة فأهلكت من تحت أديم السماء منهم، فأحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في الحرم. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال. ولما خرج من الحرم أصابه ما أصابه. تتحدى في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال الله عز وجل فإذا مضيت بقي الاستغفار حتى يكون يوم القيامة، أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا مضيت بقي الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأما بالنسبة لحديث أبي واقد الليثي وهو عند الترمذي وفي سورة في سبب أو ما جاء في قوله تعالى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قال من مع الرسول عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال قوم موسى، ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنة من كان قبلكم. طبعا هذا الحديث مر بنا في كتاب الفتن عند الشيخين من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غيري اليهود والنصارى. ثم في سورة يونس قال الله تعالى قدم صدق لهم، قدم صدق عند ربهم، يعني سلف صدق عند ربهم كما قال عبد الله ابن مسعود كما جاء عند الحاكم. وعند قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق، يعني فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يا محمد، جبريل قال لمحمد يا محمد لو رأيتني حين قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يقول لو رأيتني وأنا أضع من حال البحر في فيه خشية أن تدركه الرحمة، لو رأيتني وأنا أجعل في فيه من حال البحر من زبد البحر خشية أن تدركه الرحمة، لأن الله واسع الرحمة. فلربما هذا كما يعني معنى كلام جبريل ربما يرحمه، فكان يدس في فيه من زبد البحر. وفي سورة التوبة قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فهذه استثنت أو خصصت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وقوله تعالى انفروا في انفروا خفافا وثقالا، فهذه نسختها يعني استثنت من يتفقهون في الدين، فالذين يتفقهون في الدين ويعلمون الناس الدين ويدعون الناس إلى العبادة إلى طاعة الله فإنهم مستثنون من هذا الأمر الرباني في النفير للجهاد في سبيل الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ثم ننتقل إلى سورة هود. قال الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال ابن عباس وهو والحديث عند البخاري أنه كان يقرأ: ألا إنهم يثنون، ألا إنهم كانوا، ألا إنهم يثنون، ألا إنهم يثنون صدورهم. يثنونون، ألا إنهم يثنونون صدورهم. هذا طبعا قراءة بالمعنى. ثم يقول: هذه نزلت في قوم كانوا إذا تخلوا، يعني خرجوا إلى الخلاء، كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء، يعني يجعلون سقفا عليهم عندما يقضون حوائج على حاجتهم. وفي قوم كانوا يستحيون أن يجامعوا نساءهم فيفضون إلى السماء. فما يجامعون نساءهم في البر في الخلاء، وإنما إذا جامعوا نساءهم جامعوهن داخل البيوت، يعني تحت السقوف. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيقول: نزلت فيهم. وفي سورة يوسف قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا. جاء عند البخاري من حديث عروة عن عائشة قالت: ظنوا أنه كذبهم قومهم، ظنوا أنهم كذبهم قومهم. فليس الرسل الذين ظنوا أنهم قد كذبوا، وإنما الرسل ظنوا أن قومهم سيكذبونهم. وأما في سورة الرعد عند قوله تعالى: ونفضل بعضها على بعض، فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ونفضل بعضها على بعض، قال عليه الصلاة والسلام: الدقل والفارسي والحلو، أو الحامض والحلو. وعند قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو، فقال عليه الصلاة والسلام: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: ما هذا الصوت؟ قال: هذا زجره للسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. هذا بالنسبة لي سورة الرعد. وأما بالنسبة لسورة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فالأمة قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الحاكم والطبراني: الأمة المعلم الذي يعلم الناس الخير. ولذلك كان أحيانا ربما قال عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا، حتى قال بعض طلابه: أنسي عبد الله بن مسعود؟ قال: لا، لم أنسى. معاذ فيه شبه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يعلم معاذ، كان حريصا على التعليم، حريصا على الدعوة، وقد مرت فضائل معاذ ابن جبل رضي الله عنه. وأما القانت فقد قال عبد الله بن مسعود هو المطيع لله ولرسوله. وبالنسبة لي، ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون في سورة يوسف. قال مجاهد وقال الحسن الصواع هو أو السقاية هو الصواع والسقاية شيء واحد، وهو الإناء الذي كان يشرب به الملك، وهو وعاء كبير. وأعتدت لهن متكئا، والحديث هذا يعني تفسير أو تأويل الحسن ومجاهد عند مسدد، وجاء عند بالنسبة وأعتدت لهن متكئا. قال ابن عباس كما جاء عند مسدد يعني جهزت لهن الأترج، ثم دعتهن ليأكلن. وعند قوله تعالى في سورة الحجر إن في ذلك لآيات للمتوسمين، جاء عند البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يعني عنده يعني حدس، وعنده يعني قدرة على معرفة الشخص بنظراته وبحركاته وبتصرفاته. وأيضا في سورة الأعراف كما قال ابن عباس عند قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، قال ابن عباس رضي الله عنه هذه مسألة إلى قوله تعالى وجاوزنا بما واختار موسى قومه 70 رجلا إلى قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون. قال ابن عباس هذه مسألة سألها موسى عليه الصلاة والسلام فأعطاها الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم. والسبعون معروف الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة على الطاعة والنصرة. وعند قوله تعالى ويعلم مستقرها ومستودعها في أكثر من موضع، قال ابن عباس رضي الله عنه مستقرها يعني في رحم المرأة، هذا المستقر. ومستودعها اختلف ابن عباس، والحديث عند الحاكم، واختلف ابن عباس مع عبد الله بن مسعود، فابن عباس يرى أن المستودع هو صلب الرجل يخرج من بين الصلب والترائب، فالمستودع هو صلب الرجل. وأما عبد الله بن مسعود فهو أيضا عند الحاكم يرى أن المستودع قال مستودعها تحت الأرض، يعني إذا دفن الإنسان، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. ثم عند قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، جاء عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلب نبي إلى صلب نبي حتى جعلك الله أو حتى كنت نبيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام آباؤه المتقدمون كلهم أنبياء، فهو عليه الصلاة والسلام من صلب نبي إلى صلب نبي حتى كان نبيا عليه الصلاة والسلام. وفي سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون يعلمه عبد ابن الحضرمي وهو رجل أعجمي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية أو أخبر بهذه، أنزل هذه الآية. وفي سورة الإسراء وعند قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، جاء عند الحاكم من طريق طاووس أنه ذكر لابن عباس رضي الله عنه أن أناسا يقولون لا قدر، فقال ابن عباس: هل منهم أحد أو هل حاضر منهم أحد؟ فقالوا: لا. وماذا تريد منه يا ابن عباس؟ قال: آخذ برأسه وأتلو عليه وأقرأ عليه هذه الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وعند قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، جاء عند الحاكم الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء. ثم تلا هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم في سورة الكهف وعند قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد سأله ابنه مصعب: هل هم الخوارج؟ فقال: لا، هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هم الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأعمالهم، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما ثم يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الخوارج وهم الفاسقون. وعند قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، في سورة الكهف قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما بالنسبة لسورة الكهف، سورة مريم أو سورة الكهف: وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما. قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم: ما كان ذهبا ولا فضة، إنما كان صحفا وعلما أو صحفا علما. وعند قوله تعالى: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، في سورة الإسراء قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم: هو الموت. وعند قوله تعالى في سورة الإسراء: أمرنا مترفيها، معناه كثرنا مترفيها. كيف؟ قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند البخاري: كنا نقول أو كانوا يقولون للحي في الجاهلية إذا كثروا يقولون أمر أمر بني فلان، يعني كثروا. وعند قوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قال عليه قال عبد الله بن مسعود معناه يهزون، كما جاء عند البخاري: يهزون إليك رؤوسهم. وردوا أيديهم في أفواههم جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عضوا أيديهم. وفي سورة مريم عند قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب، ولم نجعل له من قبل سميا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله تعالى: لم تجعل له من قبل سميا. جاء عند الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنه: لم يسمى أحد بيحيى قبله. وكذلك أيضا عند قوله تعالى: هل تعلم له سميا، يقول ابن عباس أنه لم يسمى أحد باسم الرحمن. والمعنى لا شك هل تعلم له سمية، المعنى أعم من ذلك، فليس كمثله شيء. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم: الحنان العطف والرحمة. ثم عند قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، يعني المرور على الصراط، قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الحاكم: يريدونها ثم يصدرون بأعماله، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننتقل إلى سورة الأنبياء عند قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تقول عائشة كما جاء عند الترمذي أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لدي مملوكين أو عندي مملوكين يكذبونني أو يكذبونني ويخدعونني ويعصونني، وأنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يحسن ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك لهم، فإن كان عقابك لهم دون ما كذبوك وخانوك وعصوك فتعطى الفضل، أو كان لك الفضل. وإذا كان عقابك فوق ما خانوك وما عصوك وما كذبوك أخذ لهم منك الفضل، وإذا كان قدر ذلك، يعني ضربك أو عقابك لهم قدر ما خانوك وعصوك وكذبوك كان كفافا لا لك ولا عليك. فتنحى الرجل وجعل يبكي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما تقرأ القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فقال: ما أنا وهم. أشاع نشهدك يا رسول الله أنهم أحرار. وعند قوله تعالى فنادى في الظلمات وفي سورة الأنبياء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الحاكم ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل فاجتمعت له ظلمات ثلاث. وأما بالنسبة لسورة الحج طبعا لا أذكر يحضرني شيئا شيء. ثم في سورة المؤمنون قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت كما جاء عند الحاكم سئلت عن نكاح المتعة قالت بيني وبينكم قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قالت فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يحل نكاح المتعة فهو معتد وقد بينا ذلك في كتاب النكاح. وجاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا وله منزلان في الجنة منزل في الجنة ومنزل في النار. ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا دخل النار ورث أهل الجنة منزله. يا حسرته يا حسرته يا حسرته. الآن لو أن شخصا ورث أو أخذ بيتك فأتيته ووجدته قد سكن بيتك ما هو شعورك وهو مبني من طين ومآله الخراب والانهيار ومحدود فكيف بوراثة آخرين لبيتك في الجنة من قصور وأنهار وفضل عظيم. فإذا دخل النار ورث أهل الجنة منزله. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذه بحد ذاتها هذه تضاف إلى حسراته وإلى عذابه في النار. فهو مع ما يلاقيه من العذاب والجحيم يتذكر أن أناسا أخذوا وسكنوا منزله في جنات الله تبارك وتعالى. ثم في سورة النور قال الله تعالى مثل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكاة قال ابن عباس هي الكوة هذه لتوجد بجوانب الجدران يضعونها كانوا يضعونها أشبه ما يكون بمكان رف يوضع فيه بعض الأغراض وربما يفتح فيه فتحات ليأتي الهواء وتأتي الشمس من ناحيته ويغلق أحيانا في فترات معينة. فقال هي الكوة. ثم قال مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. ثم يقول وهو عند الحاكم يقول هذا مثل ضربه الله عز وجل لرجال لا تلهيهم تجارة. هم أهل تجارة لكن لا تلهيهم التجارة وأهل بيع لكن لا تلهيهم البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وعند قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. جاء عند الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يموت أو يبعث الكافر أو يموت الكافر وهو يحسب أن له عند الله خيرا, يحسب أن له خيرا عند الله, فإذا جاء وإذا الشر وإذا النار تنتظره. ثم يقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. يقول هذا مثل آخر ضربه الله نفسه أبي بن كعب, ضربه الله عز وجل للكفار. أو كظلمات, يقول ظلمة قوله وظلمة فعله وظلمة قلبه وظلمة مدخله وظلمة مخرجه. وأبي بن كعب قال عند قوله تعالى وهي في سورة والآية في سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا, يقول أبي بن كعب عند كل صنم جنية, عند كل صنم جنية, فلربما أحيانا يأتون الأصنام فتتكلم, الصنم يتكلم, فيحسب الذي يعبده يحسبه فعلا أنه إله, وما علم أن هناك جني أو جنية كانت حاضرة عند هذا الصنم. وعلى هذا فلربما بعض الذين يخمرون اليوم ويظهرون ربما في القنوات وربما يفتحون أحواشهم ويفتحون ربما أماكنهم وبيوتهم لمن يأتي يسألهم عن بعض أمور الغيب, ولربما أحيانا تلبسوا بلباس القراء وتصرفوا بعض التصرفات وخمنوا وتخرصوا, قطعا قطعا هناك حضور شيطاني لهذه المجالس, حضور شيطاني يعني من الشياطين, فيخبرون وينفعون النفع الواحد ولكنهم يضرون مئات الأضرار. وأيضا ذكرنا هذا الحديث أيضا عند قوله تعالى وذكرهم بأيام الله, من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يعني بنعم الله, ذكرهم بنعم الله عز وجل. وأيضا عند قوله تعالى وقد ذكرناه في المجلس الماضي لكن نؤكده الآن, وهو حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وهو عند أحمد عند قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء, قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما هو استدراج. ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية. ونعود إلى سورة النور عند قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم, قال ابن عباس هذه الآية استثنى الله عز وجل منها في قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا, فهذه العجوز اللي عمرها الثمانينات وتجاوزت المراحل يعني مرحلة الشهوة فهذه لا بأس أو لا مانع أن تكشف وجهها وتنظر إلى الرجال لأنه لا يلتفت إليها أو لا يمكن أن تميل إليها القلوب ولا هي تميل بقلبها. وعند قوله تعالى هو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. جاء عند الحاكم وعند الطبراني وبإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تبدي لا الخلاخل ولا القلادة ولا القرط أو إلا ما ظهر منها، يعني الثياب طولها عرضها هذا لا حرج أن يظهر، لكن أن يبدو تبدو خلاخلها أو قلادتها أو قرطها فهذا لا يجوز. ولذلك جاء عند البخاري لما نزلت بالحديث عائشة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة رضي الله عنها: عمدنا إلى أزرهن فشققنا من حواشيه فاختمرنا بذلك أو اختمرنا به. وعند أبي داود: يرحم الله نساء المهاجرين، لما نزلت هذه الآية الحديث. وذكرنا أيضا ما جاء عند البخاري في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال ابن الزبير وهو عند البخاري قال لابن الزبير لما أراد عثمان أن يكتبها قال: أليست هذه منسوخة؟ قال عثمان: هذا بالنسبة لسورة النور. وأما في سورة الشعراء فقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. قال ابن عباس: استثنى الله عز وجل من هؤلاء الذين آمنوا وذكروا الله وفي سورة المؤمنون عند قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هم الذين شربوا الخمر وسرقوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين صلوا وصاموا وتصدقوا وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعند قوله تعالى: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، جاء عند الترمذي من حديث صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: لا تقل إنه نبي، لأنك إن قلت نبي فإنه ينظر إليك بأربع أعين. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه: ما هي الآيات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تأتون ببهتان، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنات الغافلات، ولا تعتدوا في السبت. وقالوا: نشهد أنك نبي. فقال: ما يمنعكما أن تسلما؟ قال: لو أسلمنا لقتلنا قومنا. ثم بالنسبة لسورة القصص عند قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد عند مسدد: ما أهلك الله عز وجل قوما بعذاب من السماء والأرض من بعد موسى، ما أهلك الله عز وجل قوما بعذاب من السماء والأرض من بعد موسى، يعني العذاب السماوي والعذاب الأرضي العذاب الكلي فانتهى بعد بمجيء بعد ما جاء موسى، يعني من موسى إلى يومنا ما جاء عذاب سماوي أو عذاب أرضي كلي. نعم ربما يأتي جزئي، لكن يأتي عذاب يعم فما جاء. قال الله تعالى: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. هذا في سورة القصص. يقول: هل ورد في الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح؟ لا، لم يأتي دعاء صحيح في هذه المسألة، إنما جاء من قول أو فعل ابن عمر أنه كان يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله فقط. يا كافر، من قال لأخي يا كافر فقد باء بهما بها أحدهما، هل هذا الكفر مخرج من الملة؟ قطعا ليس مخرجا من الملة. مقصود: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا أجر فيه ولا ثواب فيه، يعني ما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من خلاق. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ولو كان راهبا في صومعته أو كان حبرا في ديره يعمل الليل والنهار فلا ثواب ولا جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد، والذي نفسه بيده، ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.